بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في سؤال له بأنه كنت أجهل حتى أصبح عمري 24 سنة من الاغتسال من الجنابة واجب، حيث يقول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا كما كسب حتى تغتسلوا، حتى الآية يبدو فيها خطأ. يقول كنت في شبابي أمارس العادة السرية ولم أكن أغتسل من الجنابة، وعندما كان عمري 22 عاما سافرت من ودخلت المسجد وصليت وأنا على جنابة، وربما ذكر أشياء كثيرة من العبادات دون أن يغتسل. يقول أصبت في عام 1980 من الميلاد بمرض نفسي ما زلت أتعالج منه، وجراء ذلك لم أعمل ولم أتزوج، والآن عمري 50 سنة وأنا أعاني من حالة شديدة، فهل علي كفارة فيما مضى وماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. كما تمنى أن جميع مراحل التعليم يدخلها شيء مما يتعلق بأحكام العبادات حتى لا يحصل مثل هذا الجهل الذي يصاحب المرأة إلى أن يتجاوز 22 أو 23 تخرجوا من الجامعة. لا أحسن لو أن الثقافة التي يسمونها الثقافة الإسلامية كان أساسها حكم أحكام العبادات حتى يحسن المرء أداء عباداته ويعبد الله ويعبد الله على بصيرة. لا أحسن لو أذن الناس الجالسون في كل مراحل التعليم ومراجعة أحكام العبادات ليعبدوا ربهم جل وعلا على بصيرة، وأرجو أن تفعل ذلك. وإن كان في كثير من مجال التعليم يوجد اعتناء بأحكام العبادات، لكن استحال ذلك في سن الطفولة والشباب وسن الرجولة والجامعة أمر مطلوب ومهم ليحصل التميز حقا في مجالات التعليم عندنا. أنت أيها السائل لا شك أنك مخطئ، والأحكام أحكام العبادات واجبة على كل أحد أن يتعلم من دينه ما يعبد ربه. وما قام بتأليفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده يرجعون في التعليم بأهم الواجبات عند مبادئ عند بداية التكليف. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم كذا على دراسة الأصول وما هو أخطر منها. كان ينبغي لك أن الجهل كان تسأل، فإن العلم لا يجب يحن على كل فرق، وإنما يتعلم من تعلمهم. لا تصح الصلاة من جنب إلا أن يتطهر يغتسل، وإن كان عاجلا للماء أو عاجزا عن استعماله انتقل إلى التيمم. فأنت في كل مرحلتك إذا أن عرفت الحكم لوجوب الاغتسال من الجنابة وأنت تصلي صلاة غير صحيحة، يعني أن العادة كل الصلوات أمرا مرهق نالا ورحمة الله جل وعلا وعفوه أوسع من ذلك، والله جل وعلا يقبل توبة التائبين ويتجاوز عن من أخطأ غير مفرط فهو أكرم الأكرمين. أنصحك بأن تكثر من نوافل العبادات وأن تعتني بأحكام الطهارة اهتمام تاما، وتكرر التوبة كلما تذكرت سوء العمل الذي استمررت عليه عشرات السنين. إنه لمن العجب أن يكون مسلم من بلاد العرب أن يبلغ به الجهل إلى هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عن المتكلم والسامع والسائل، وأن يصلح حال المسلمين، وأن يوفقهم بالاعتناء بمعرفة أحكام عباداتهم، وأن يخلصوا لله بذلك كما أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفق القائمين على التعليم أن يعتنوا بهذا المجال، ويلزموا الناس كلهم في كل مجالات الدراسة من دراسات نظرية وصرفة إلى دراسات متخصصة في علوم العصر إلى دراسات عسكرية، أن يكون في كل جميع مراحل الدراسة الاعتناء بأحكام العبادات بما في ذلك من إعانة الناس على حسن أداء عباداتهم، وفيه رضاء للكريم الأكرم، لأنه إذا حصل رضاؤه جل وعلا حفظ الناس أعطانهم. سيقول نحن عدن من باكستان وأفغانستان، إذا عدنا في الإجازة من إجازتنا في بلدنا بنية العمرة ودخلنا مطار جدة، هل الإحرام يكون من الطائرة إذا سمعنا إعلان حدود الميقات، أم نحرم بعد نزولنا من مدينة جدة إلى محطة طريقنا؟ أقول بارك الله في السائلين المسلمين عما يهمهم، ويهم من يستمعوا لهذا البرنامج، وأحكام العبادات من الأحكام المهمة التي يجب للمسلم أن يكون حريصا على معرفتها لما فيها من إعانته على أداء عباداته وفق ما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. الواجب على من أراد الحج أو العمرة إن كان ضرا حال ما يصل الميقات لا يتجاوزه إلا مسلما، إن كان في جو أن يحرم عند محاذاة الإحرام عند الميقات، ولا يحل له أن يتجاوزه. وإذا لم يمر بالميقات فبمحاذاته، إن كان في جو يمر فوقه قال في حكم مر به تمام، عليه أن يحرم عند ما يبلغ بأنه على أخفة الوصول ليغادر حتى إذا وصل، وإذا قد أكمل استعداده للإحرام. والإحرام ليس مجرد لبس اللباس، بل الإحرام النية في الدخول في هذه العبادة كالإحرام في الصلاة، لا يطال دخل في الصلاة إلا إذا أحرم فيها كبر داخلا بها. كذلك في هذه العبادة لا يكون دخل مجرد اللباس، اللباس المقدمة، لكن الإحرام أن ينوي الدخول في العبادة ويباشر أداءها. يكون ذلك في الجو، ومن كان في البحر ولم يمر بالميقات إذا وازن هذا الميقات، وكذلك في البر إذا جاء من طريق لا يمر على الميقات نفسه فإنه بمجرد ما يحاذيه لن يدخل في هذه العبادة. من تجاوز الميقات بدون إحرام عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وإن لم يرجع استقر في ذمته الفدية، لابد من الاعتناء بذلك. يبلغ من علم من لم يعلم حتى يكون التعاون على البر والتقوى ظاهرا جليا، والله المستعان. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنت أحفظ سورة من سور القرآن وفيها آيات سجود، هل علي سجدة مع كل تكرار آية منها؟ فمثلا ألف لام ميم سجدة أقرأها من أجل الحفظ، هل أسجد كل مرة ولا إذا انتهيت يقول من التلاوة؟ فإن سجدت في كل مرة فحسن، وإن لم تسجد فلا يجب يلزمك ذلك. سجدت في الأولى لو استمريت بعد السجدة إلى أن ينتهي تكرارك فلا بأس، وإن كررت السجود فهذا خير فقام لك، فلتجد كل سجدة ثوابها بحول الله وقوله. انتشر في رسائل الجوال هذا القول: لا إله إلا الله، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، انشرها بين الناس وتخيل عدد الحسنات التي ستسجلها الملائكة لك بهذا الإرسال، ما صحة هذا؟ هذا كلام من قاعدة ليس بحديث، وغيره خير منه، ما ورد في الآثار وفي الأخبار عن السيد المختار صلى الله عليه وسلم أولا، فإنه الذي أنفي دعاء مع الكلمة، فإنه الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله عدد خلقه وإمداد كلماته إلى آخره. إذا حدث ذلك فقل: فإن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عبرة من أنفاضنا، وجمعه للأحكام الكثيرة والفوائد العظيمة أجل وأقوى من جمعنا، والتوقع بالفجع عدد ما كان ويكون إلى آخره غيره من ألفاظ النبوة أشرف منه، والله المستعان. صلى الله عليكم، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الأيام الثلاثة الأولى من الشهر خاشية أن لا يدرك أيام البيت؟ تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهو صلى الله عليه وسلم مشرع يترك بعض الأعمال وهو يحب أن يعملها خشية أن تفرغ على الناس. رغب في صيام البيض، ورغب في صيام يوم الاثنين والخميس، ورغب في صيام عشرة للعشر الحجة، ورغب في صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم قبله ويوم بعده، أو يوم قبله أو يوم بعده، كل هذه الأشياء، ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل ذلك وصانع. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل، قال بأن الله سبحانه وتعالى سابق في علمها أن السبل ستكون موجودة وخاصة في هذا العصر المشحون بالفتن. فسؤالي، هل تجوز الصلاة خلف إمامة أصحاب السبل، وكيف يمكن لنا أن نتعامل معهم؟ أصحاب السبل، هذه السبل وهذه البدع منها ما يكون بدعا مكفرة يكفر مرتكبها، هؤلاء لا تستطيع الصلاة وراءهم، ومنها ما تكون بدعهم دون ذلك ولا يخرج مرتكبها عن دائرة الإسلام حقا، فالصلاة خلفهم صالحة. إن تكون بدعهم بدعا فسقية فقط، إذا تيسر للمسلم أن لا يعتم إلا بتقي نقي في أدائه عبادته وعقيدته فلا شك أن هذا خير وفضل، وإذا لم يتيسر ذلك صار محتاجا لأن يصلي خلف من يعلم عليه بعض المخالفات التي لا تخرج من الملة، فالصلاة خلف الإمام ولو كان بهذه الصفة خير من الصلاة الفردية. أحسن الله إليكم، هذه معلمة تعمل خارج المدينة تقول بأنها تقوم بالصرف على عائلتها وليس لها مصدر دخل سوى هذا الراتب، وتجد مشقة في التنقل ولم تستطع النقل داخل مدينة، تتعرض عليها شخص أن يقوم بمتابعة عملية النقل مقابل مبلغ مالي، تقول هل يجوز لي أن أدفع المال؟ إذا كان هذا الشخص إنما يريد أن يفعل هذا باجتهاده ومراجعته وشفاعته وليس موظف في دائرة التعليم الذي تشتغل فيه، ولا يريد أن يدفع رشوة من أجره لمن يكون في التعليم، وإنما يريد أخذ أجر على ما يقوم به إلى أن يتحقق لها الانتفاع النقل، فإنه إذا كان في هذا الحكم يدخل فيها الجعالة ولا فرق. أما إن كان سيتعاون مع موظف الموظفات من موظفي أو موظفات تعليم النساء يدفع له شيئا من المال ليأخذ على عاتقه دهيئة النقل، ومن لم يفعل ذلك لا يحصل عليه، فهذا لا داخل دخولا جليا في أبواب الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي. يقول يسأل عن رجل أثر يصلي صلاة الخسوف ووجد الناس في الركعة الثانية فدخل معهم وسلم مع الإمام ولم يكمل الركعة الثانية، فهل فعله صحيح؟ وإذا أكملها هل يكملها ركعة بركوعين أم لا؟ فعله غير صحيح لكنها غير واجبة فلا يترتب عليه شيء، وإكمالها ينبغي أن يكون على صفة الركعة الأولى ركوعين على الأقل في ركوعين. والله يقول عن جلسة الاستراحة، حيث أن بعض العلماء يرى أن فعلها سنة والبعض يرى أنها غير سنة ولكن تركها أفضل، فماذا نفعل؟ ماذا يعني إلى أي القول الماضي؟ لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها لكن لم يأمر بذلك، من جلسها فقد أحسن ومن لم يجلسها فلا شيء عليه، والإمام إذا أراد أن يجلسها إن كان الذين وراءه يعرفون ذلك معرفة تامة فحسن، إن كانوا لا يعرفونه ثم كبر وجلس لما سبقوه بالقيام يكون قد حملهم على أن يخلوا بعبادتهم، ينبغي أن يلاحظ الأئمة ذلك. الله لكم نرجى التكرم أن تحدثنا عن المسيح الدجال ما علاماته وبماذا تنصح الناس تجاهه، وما الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع؟ أما الكتب فهي ما يتعلق بأخبار الساعة لأنه من الآيات السابقة للساعة، وأما الدجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه وشر غائب ينتظر، وأخبر أنه أخوف ما يخاف على الناس الدجال، وأنه ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال، ولكنه لم يقول فيه كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عنه ما لم يعط نبي من الأنبياء أمته عنه، أخبر أنه أعور ممسوح العين، عينه كأنها عين صافية، وأنه مكتوم بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن ولا لم يكن طارئا، وأخبر أن فتنته فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر والأرض تنبت، يأمر القرية الخالدة أن تخرج خروجها فتتبعه الخلود كأنها يعاشيب نحل، وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة بل يرجح بها ويخرج كل منافق ومنافقة إذا أقبل تصدها الملائكة عنهما حتى إنه لا يرى منائر مسجد المدينة قال هذا مسجد محمد. مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يأتى رجل فيقول هتؤمن بي فيقول لا فيشقه نصفين قال الناس أنه شقه نصفين ثم يأمره فيقول له أتؤمن بي قال ما زدت بك إلا معرفة أنت الدجال الكافر فلا يسلط عليه ثانية. وأخبر النبي أنه صلى الله عليه وسلم ينفث 40 يوما في الأرض منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيام كأيام الدنيا. وفسار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الذي كسنه وكسر الأسبوع هل تكفيه صلاة يوم واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا وقدروا له. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أخذنا من يصن في الأفاة في الأفق الذين لا تعرض عنهم الشمس شهرين أو أكثر كيف يصنعون؟ أخذ العلماء من أحكام هذا الحديث أنهم يقدر لهؤلاء بمقادير الأيام التي تفر وفي ما يقرب منهم. الدجال يتجه إلى جهة الشام والمسلمون يكونون مقاتلين للكفار في جهة الشام هنا في الدجال وفيها بهم صالح خرج الدجال ونرد عليكم يأتي إلى جهة الشام وينزل عيسى عليه السلام إنه معروف ما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل في آخر الزمان وينزل على المنارة البيضاء في دمشق ثم يطلب الدجال. فإذا رآه أي الدجال رأى عيسى عليه السلام زال كما يذوب النفس فيقتله عيسى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان صدر منه أعمال تغذب قال عمر أقتل يا رسول الله أنه الدجال قال لا تقتل إن يكونه يعني إن كان هذا هو الدجال فلم تسلط عليه وإن يكون غيره فلا حاجة أي فلا حاجة في الساعة. وكان ذلك الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قال عن الدجال أنه لا يوجده وقد يرجع ذلك وتزوج والله المستعان. وللاستعادة من الشيطان الرجيم تكون في جميع الركعات في الصلاة إذا كان فلا حرج لأن استعانة بالله على ربك أي الشيطان والشيطان يأتي لابن آدم في الصلاة حتى يلبس عليه لا يدري ما قرأ ولا يدري كم ركع بعض الأخوان. فإذا استعاذ بالله من كل الشيطان في كل ركعة فلا شيء في ذلك. وإن اكتفى بكل صلاة للاستعاذة في بداية الركعة الأولى فأرجو أن يكون ذلك كافيا. أحسن الله إليكم. أكثر سؤال في هذه الحلقة بالنسبة لصلاة الضحى متى ينتهي وقتها؟ صلاة الضحى تبدأ حينما ترتفع الشمس طالعة عيد الرمح إلى أن يدنو قائم الظهيرة. فهذا المستشفى كله ميدان ومساحة لأداء هذه العبادة إلا أن أفضله عندما تربط الرسال تحتر الأرض لأنه كما في الصلاة مسلم أن الصلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حينما تشد حرارة الأرض يحس الكسلان أولاد الإبل الحديث الولادة لطراوة أخفافها بشدة الحرارة تحت أخفافها ذلك الوقت الذي تحس بوطأته وثقله بهيمة العام الصغيرة فيقدم هذا المصلي ينادي ربه جل وعلا يتضرع ويتملق بين يديه هي صلاة الأوابين والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.